قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجل والفرائض والأحكام. وقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية. وقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد، فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: كتاب أخبار الآحاد. والآحاد هم الأفراد، والأخبار تنقسم إلى متواتر وآحاد. والمتواتر هو الذي رواه الجمع الكبير الذين تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، ويكون ذلك في جميع أجزاء السند. والأحاد هي ما لم يتواتر، والمقصود من ذلك أن خبر الواحد معتبر إذا جاء الحديث عن شخص واحد وكان ثقة مأمونا، فإن انفراده لا يؤثر ويقبل خبره. ولهذا لما عقد البخاري هذه الترجمة بوب، فقالوا: باب إجازة خبر الواحد في الأذان والصوم والصلاة والفرائض والأحكام. أي أن هذه الأمور وغيرها يعتبر خبر الواحد فيها. فالأذان المؤذن واحد، والناس يعتمدون على أذانه في دخول الوقت، كونهم يصلون الصلوات بأوقاتها بناء على هذا الأذان من المؤذن. وكذلك في الصيام، يعني بالنسبة لرؤية الهلال، فإنه إذا رآه واحد فإن الناس يصومون، إذا رآه واحد فإنهم يصومون لرؤية الواحد. وكذلك أيضا في بالنسبة للأحاديث ورواية ما يأتي فيها من أحكام وعقائد، كل ذلك أيضا معتبر ويقبل خبر الواحد في العقائد والأحكام وغير ذلك. ثم إن البخاري رحمه الله أورد آيات تدل على اعتبار الخبر الواحد. قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال: إن الطائفة تطلق على الواحد وتطلق على أكثر من واحد، وإذن فهي دالة على اعتبار الخبر الواحد، لأن لفظ الطائفة يشمل هذا وهذا. لفظ الطائفة يشمل الواحد ويشمل ما هو أكثر من واحد، فهو دال على اعتبار خبر الواحد. ويقول الله عز وجل: وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ويقول البخاري: فلو اقتتل اثنان لكان داخلين في هذه الآية. وإذا فالطائفة تطلق على الواحد كما تطلق على أكثر من واحد. وكذلك قول الله عز وجل: جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لأن هذه الآية الكريمة نص في التبين والتثبت في خبر الفاسق. ومفهوم هذا أنه إذا جاء الثقة الذي لا يوصف بفسق وجاء بخبر، فإنه يعول على خبره، وإذا ففي ذلك اعتبار الخبر الواحد والتعويل عليه. وكيف بعث أمراءه واحدا واحدا؟ يعني أن هذا أيضا من جملة الأدلة التي يستدل بها على خبر الواحد، قبور خبر الواحد. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل ويبعث الدعاة ويبعث الولاة، وتقوم الحجة على من بعث إليهم ذلك الشخص الواحد ليعلمهم أمور دينهم، فيعولون على ما يحصل من هذا المبعوث إليهم وهو شخص واحد، يقبلون خبره سواء كان ذلك في العقائد أو في الأحكام أو في غير ذلك. فينسها أحد منهم رد إلى السنة. يعني إذا حصل خطأ أو حصل سهو أو غلط فإنه يرجع إلى الأصل الذي هو السنة، الذي هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني معناه أنه إذا حصل خلل وحصل سهو أو خطأ من الواحد فإنه يرد إلى السنة ويرد إلى الأساس والأصل الذي هو المرجع في كل شيء. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة أنه قال حدثنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن الشببة المتقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا، فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وأورد بعد هذا حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وهو أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من الشباب، قال شببة متقاربون، شببة يعني جمع شاب، متقاربون، فأقاموا عنده 20 ليلة، وكان رقيقا يعني أنه عنده شفقة ورحمة عليه الصلاة والسلام، كما وصفه الله عز وجل بذلك بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فبما رحمة من الله لنت لهم. فكان عليه الصلاة والسلام رقيقا وكان رؤوفا رحيما عليه الصلاة والسلام، ف سألهم قال فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا سألهم عن ما وراءهم فأخبروه، ثم قال لهم ارجعوا إلى أهلكم وعلموهم، ارجعوا إلى أهلكم وعلموهم. وهذا هو محل الشاهد، لأنهم أمروا بالرجوع وكل يرجع إلى أهله ويعلمهم، وفي هذا قبول خبر الواحد، في هذا اعتبار خبر الواحد، لأن كل واحد منهم سيرجع إلى أهله وذويه ويعلمهم. وإذا فحصل التعويل على خبر الواحد بإرشاد النبي عليه الصلاة والسلام لهم بأن يذهبوا إلى أهلهم ويعلموهم، اذهبوا إلى أهلكم وعلموهم. قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. ثم قال عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني أنهم يتابعونه وينظرون إلى هيئة صلاته فيعملون في صلاتهم كما عمل النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا حضرت الصلاة يؤذن أحدهم ويؤمهم أكبرهم. في هذا تمييز الإمامة على الأذان، لأن الأذان أي واحد منهم يؤذن أحدهم واحد منهم، وأما الإمامة فيؤمهم أكبرهم. وإنما قال هذا عليه الصلاة والسلام في حق هؤلاء الذين هؤلاء الشبابة المتقاربون، فأضاف هذا إلى الكبر لأنهم متقاربون في المعلومات وفي المعرفة، وإلا فإن الأساس ليس هو الكبر فيما يتعلق بالإمامة، وإنما الأساس هو الأقرأ والأعلم، كما جاء ذلك في حديث أبي مسعود الأنصاري البدري يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة إلى آخر الحديث. وإذا فذكر الأكبر هنا لا ينافي ما جاء في حديث ابن مسعود من أنه يقدم الأقرأ، لأن حديث ابن مسعود هو الأساس الذي هو رسم قاعدة عامة للناس يسيرون عليها، ومن يتولى الإمامة ثم من الذي يليه هكذا. أما بالنسبة لحديث مالك بن حويرث فهم جماعة والخطاب لهم، وكانوا متقاربين في القراءة وفي المعرفة، وكانوا جاءوا وجلسوا عنده 20 ليلة وأخذوا ما أخذوا منه متساوين في الأخذ، فالمعتبر هو الأقرأ. وإنما إذا حصل التساوي في كونه أعلم أقرأ وكونه أعلم في السنة، عند ذلك ينظر إلى المرجحات الأخرى مثل كونه أقدم هجرة أو أقدم إسلام أو كونه الأكبر سنا كما جاء مبينا في بعض الأحاديث. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم وينبه نائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا، وجمع يحيى كفيه حتى يقول هكذا ومد يحيى إصبعيه السبابتين. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود ويتعلق بالأذان، وأن الأذان يعول فيه على واحد، والأذان يعني كما هو معلوم فيه إشعار بدخول الوقت ويترتب عليه أداء الصلاة والإتيان بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والتعويل في الوقت على خبر واحد الذي هو أذانه، كونه يؤذن الناس يعتمدون على أذان المؤذن فيصلون الصلاة في الوقت بناء على خبر أو بناء على أذان المؤذن، فهو دال على اعتبار خبر الواحد وعلى ما يحصل من الواحد، والترجمة التي عقدها تفيد اعتبار خبر الواحد في الأذان وفي الصيام وفي الأحكام وفي غير ذلك. وهذا الحديث يتعلق بالأذان، الحديث يتعلق بالأذان، قد سبق أن مر الحديث في كتاب الأذان، وجاء هنا من أجل أن المؤذن واحد ويعتبر خبره ويعول على أذانه وإخباره بأن الوقت قد دخل حيث أذن ونادى للصلاة، فإن الذين تجب عليهم الجماعة يأتون إلى المساجد ويجيبون النداء، والذين لا تجب عليهم الجماعة يصلون إذا سمعوا الأذان وتعتبر صلاتهم في الوقت، وتعويلهم في ذلك إنما هو على خبر الواحد. ثم ذكر أن الفجر فجران، فجر لا يعني لا يمنع الأكل، وهو الفجر الذي يكون ممتدا في السماء، وفجر آخر هو المعترض في الأفق الذي يعني يحصل الإصفار شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس لأنه معترض في الأفق، وأما ذاك فهو ممتد يعني في السماء وليس معترضا. والفجر الثاني الذي هو الفجر الصادق هذا هو الذي يعول عليه في دخول الوقت، وكون المؤذن يؤذن عندما يتبين هذا الصبح وهذا الفجر الذي هو علامة على دخول الوقت. والمقصود من الحديث كله كون الناس يعولون على أذان المؤذن وهو شخص واحد فيصلون الصلاة بناء على هذا الأذان، فهو دال على اعتبار خبر الواحد. والإتيان بالصلاة التي أعظم أركان الإسلام على الشهادتين بناء على أذان المؤذن على أن الصلاة في وقتها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وهذا أيضا حديث ابن عمر وهو دال على ما دل عليه حديث ابن مسعود وهو أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا. يعني أذان بلال وهو الأذان الذي لا يمنع الأكل ولكنه يمنع الصلاة يعني صلاة الفجر. وأذان ابن مكتوم الذي يمنع الأكل بالنسبة للصائم ويبيح الصلاة أي صلاة الفجر لأنه دخل وقتها فهو يمنع الأكل اللي هو الفجر الثاني الذي عنده أذان ابن مكتوم ويكون أيضا عنده حل أو إتيان وقت صلاة الفجر الذي تؤدى فيه أو الذي يبدأ وقت أدائها فيه. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحسن عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسة فقيل أزيد في الصلاة قال وما زاد قالوا صليت خمسة فسجد سجدتين بعدما سلم. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال أصبح ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم رفع. ثم ذكر بعد هذا حديث عبد الله بن مسعود وحديث أبي هريرة وهما يتعلقان بسهو رسول الله عليه الصلاة والسلام في إحدى الصلاتين الظهر والعصر حيث صلى ركعتين ثم سلم. والناس كانوا يعلمون أنه صلى ركعتين ولكن الزمن زمن التشريع وزمن الوحي فظنوا أن الصلاة قد قصرت وأنها جعل الثنتين بدل الأربع. وكان في الذين صلوا معه رجل يقال له ذو اليدين في يديه طول ويقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال عليه الصلاة كما في بعض الروايات لم أنس ولم تقصر يعني أي في علمي لم أنس ولم تقصر أي في علمي. ثم سأل الناس أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام وصلى ركعتين اللتين بقيتا وسجد بعد السلام لأنه زاد في الصلاة تسليما في أثنائها يعني في أثنائها فحصل سجود السهو بعد السلام. والرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر كلام ذي اليدين ولكنه على حسب علمه أن ما حصل شيء من النقص فأراد أن يتحقق بسؤال الحاضرين وهل يتفقون مع ذي اليدين أو أنهم يخالفونه ويكون كما ظن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صلى أربعا فقالوا نعم. وإذا فالرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر خبر ذي اليدين وهو شخص واحد وهذا هو محل الشاهد لإيراد الحديث. حديث المسعود ما في ذكر الذي قال وإنما قيل يا رسول الله قصرت الصلاة. وحديث أبي هريرة هو فيه بيان أن القائل واحد وهو ذو اليدين. والرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر خبره وإنما سأل أصحابه لكونه يظن وفي نفسه أنه كمل أربعا، فأراد أن يعرف هل هو قد كمل أربعا وأن ذو اليدين أخطأ وسهى، أو أنه كمل أو أنه إنما صلى ثنتين والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سهى. وكان جواب الحاضرين مثل ما قال ذو اليدين، وإذا ففي اعتبار خبر الواحد، فيه اعتبار خبر الواحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سأل إلا لكونه كان يعني يظن بأنه هو قد صلى الأربع كاملة. تبقى بخرة خمسة؟ أيوة. قصة ثانية تعيد اللفظة. عن عبد الله رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسة فقيل أزيد خمسا فقيل أزيد في الصلاة، قال وما زاد، قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سجد. نعم، يعني حديث عبد الله، حديث عبد الله بن مسعود يخالف حديث أبي هريرة، لأن حديث أبي هريرة فيه نقص وهذا فيه زيادة. والسؤال حصل في الاثنين، حصل السؤال في حال النقص عن القصر وفي حال الزيادة عن هل زيد في الصلاة، وكان ذلك كله سهوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سهى في الزيادة، زيادة الركعة الخامسة، وكانوا يظنون أن الصلاة زيد فيها ولم ينبهوه، وكذلك صلى بهم ركعتين وهي أربع ولم ينبهوه يظنون أن الصلاة قد قصرت. و الأخبار في حديث أبي هريرة من قبل اليدين، وفي حديث عبد الله بن مسعود مبهم، يعني من حيث العدد هل هو واحد أو أكثر، لكن مهما يكون من شيء هو على اصطلاح المحدثين يعتبر خبر واحد، يعني من حيث العدد، لأن خبر واحد لا يراد به ما لم يصل حد التواتر، وإن كان غريبا او عزيزا او مشكورا كما هو معروف في اصطلاح المحدثين. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال بين الناس بقباء في صلاه الصبح جاءهم آت فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليله قران وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وهذا أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنه، وفيه أن القبلة لما نسخت من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وكان أهل قبى لم يعلموا بهذا التحويل وهذا النسخ، فجاءهم آت ورآهم يصلون مستقبلي بيت المقدس، فتكلم معهم وهم يصلون وقال إن النبي أنزل عليه الليلة القرآن وأنه استقبل القبلة الكعبة فاستداروا في صلاتهم، وكانت وجوههم أولا قبل الشام فصارت قبل الكعبة المشرفة، يعني أول الصلاة كانوا إلى الشام وآخر الصلاة كانوا إلى القبلة، والذي جاءهم شخص واحد وبنوا على كلامه وكانوا يتوقعون ويتحرون أن ينزل في ذلك القرآن، كما جاء مبينا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ثم إنهم أخذوا بخبر هذا الواحد الذي جاءهم وتحولوا في صلاتهم من الشام إلى جهة القبلة وأكملوها إلى جهة القبلة، وإذا فهذا فيه الأخذ بخبر الواحد واعتبار خبر الواحد، وهو المناسبة التي أورد البخاري رحمه الله الحديث من أجلها في هذا الباب الذي هو باب أخبار الآحاد. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنهما أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فوجه نحو الكعبة وصلى معه رجل من أسرى ثم خرج فمر على قول من الأنصار فقال هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. ثم ورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى قبل بيت المقدس لما هاجر إلى المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يرجو ويؤمل ويتحرى أن يحول إلى القبلة، فنزل عليه وحي بذلك، وصلى معه رجل الظهر ثم جاء إلى قوم الأنصار وهم يصلون العصر وهم راكعون، فقال لهم أشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن وأنه صلى إلى القبلة، فاستداروا وصلوا. وهو مثل حديث ابن عمر المتقدم، أي أن فيه خبر واحد وأنه حصل التعويل على خبر واحد في ثبوت النسخ وتحولهم من جهة الشام إلى جهة الكعبة المشرفة. قال حدثني يحيى بن خزعة قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت أبكي أبا طلحة الأنصارية وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابا من فضيح وهو تمر، فجاءهم آس فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار تحفرها، قال أنس فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفلي حتى انكسرت. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه أنهم كانوا قبل أن تحرم الخمر كان أبو طلحة الذي هو زوج أمه وأبو عبيدة بن الجراح وجماعة عند أبي طلحة في منزله وكانوا يشربون الخمر، فأتى آت وقال إن الخمر حرمت، فعند ذلك بادروا إلى التخلص منها، فقال أبو طلحة مرشدا أنسا رضي الله عنه إلى أن يقوم بإتلافها وبإهراقها، فأخذ مهراسا وضرب في تلك الجرار حتى سفك ما فيها وتخلصوا منها، وهذا دال على مبادرتهم إلى الامتثال للشيء الذي كلفوا به، فإنهم لا يترددون ولا يتوقفون، وإنما عندهم الاستسلام والانقياد. ومحل الشاهد من إراد الحديث في باب الأخبار الآحاد أنه أتى آت، يعني جاء شخص واحد وقال أن الخمر حرمت، فقبلوا خبره وعولوا عليه وتخلصوا من الخمر التي كانت عندهم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سلة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين، فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبعث أبا عبيدة. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث خليفة وأنس في ما يتعلق بأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وأن أهل نجران طلبوا أن يبعث معهم أحد يعلمهم أمور دينهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين، فاستشرف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فطلعوا لأن كل واحد يرجو أن يكون صاحب هذا الوصف. فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح. ومعلوم أن هذا فيه اعتبار خبر الواحد لأنه شخص واحد يعلمهم وتقوم عليهم الحجة بتعليمه إياهم، ففيه التعويل على خبر الآحاد وأنها حجة في العقائد وفي غيرها، لأن أبا عبيدة هو الذي ذهب يعلمهم أمور دينهم، هو شخص واحد وقامت الحجة به عليهم، فصار بهذا أو صار هذا من الأدلة الواضحة على اعتبار خبر الواحد وأنه حجة في العقائد وفي غيرها. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حسين عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم أنه قال وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه، وحديث طويل سبق أن مر بنا فيما يتعلق بهجر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته واعتزاله إياهن. وكان سياق الحديث أن هو وجار له من الأنصار يتناوبان النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكل يعمل في بستانه والثاني يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رجع أخبر الذي في بستانه بما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا جاء من الغد جلس الأنصاري وذهب عمر ثم أخبره بعدما يرجع بما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود منه أن هذا في اعتبار خبر الواحد، لأن عمر رضي الله عنه يعول على خبر الأنصاري الذي حضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، والأنصاري يعول على خبر عمر الذي حضر مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها، فأرادوا أن يدخلوها، وقال آخرون إنما فررنا منها، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة، وقال للآخرين لا طاعة في المعصية إنما الطاعة في المعروف. ثم أورد حديث علي رضي الله عنه في قصة الأمير الذي أمر وأراد أن يختبر طاعة أصحابه له، وأوقد نارا وقال لهم قعوا فيها، فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، فانطفأت النار ولم يحصل شيء، وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رجعوا وقال ما قال من أنهم لو دخلوها ما خرجوا منها، وأن الطاعة إنما تكون بالمعروف، أن الطاعة إنما تكون بالمعروف. والمقصود من ذلك أو إرادة في أخبار الآحاد أن هذا شخص واحد أخبرهم بخبر، وامتثاله والتعويل عليه مطلوب إلا فيما هو معصية. ومن المعلوم أن هذا معصية، كونه يأمرهم بأن يقعوا في النار أمر لأن يقعوا في أمر محرم لا يسوق ولا يجوز، لأن فيه قتل النفس وإهلاكها، وقتل النفس وإهلاكها محرم لا يسوق ولا يجوز. وقد سبق أن عرفنا أن من العلماء من قال إنه ما كان أراد أن يحرقهم، وإنما أراد أن يوقفهم على أن عصيان أمره إذا أمرهم وهو أميرهم أنه يؤدي إلى هذه النار التي لا يستطيعون أن يدخلوا فيها، لا يستطيعون، يعني يوقفهم على حقيقة النار، فيتذكرون عظم عقوبتهم على مخالفتهم لأمره أي فيما هو طاعة لله عز وجل. أما الأمر بالمعصية فإنه لا سمع ولا طاعة, وإنما الطاعة بالمعروف كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبر أن أبا هريرة وزيد بن خالد أخبرا أن رجلين اتصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قام رجل من الأعراب فقال يا رسول الله اقتلي بكتاب الله, فقام قصمه فقال صدق يا رسول الله اقتله بكتاب الله وأذن لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل, فقال إن ابني كان عتيبا على هذا والعتيب الأجير وزنى بامرأتي فأخبروني أن على ابن الرجل, فابتديت منه بمئة من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على امرأته الرجل, وإنما على ابن جلد مئة وتغريب عام. فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله, أما الوليدة والغنم فردوها, وأما ابنك فعليه جلد مئة وتغريب عام, وأما أنت يا أنيس لرجل من أسلم فغد على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني وحديث العسيف الذي سبق أن مر بنا مرارا, وأورده هنا في أخبار الآحاد لما اشتمل عليه من التعويل على يعني عمل الواحد وعلى خبر الواحد. فأنيس طلب منه شخص واحد أن يذهب إلى تلك المرأة وأن يسألها عما نسب إليها, فإن اعترفت فرجمها فرجمها. وهذا دليل على اعتبار خبر الواحد, وأنه يمكن أن يعول على الواحد في الأخبار وفي إقامة الحدود وغير ذلك, وأن خبر الواحد معتبر. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.